من بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، هذا اللقاء من أنغام من بلدنا يتناغم مع هذه الأجواء الجليلة والجميلة في هذه الأيام المباركة، حيث تكثر رحلات العمرة لزيارة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم ومكة، وكل المشاعر دائما تكون مليئة بالأشواق، مليئة بالمعاني الجليلة تجاه مشاعر الحج وكذلك العمرة. كل الأمنيات الطيبة بأن يوفق الحق سبحانه وتعالى كل من يتجه إلى بيت الله الحرام وزيارة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأداء رحلة العمرة، وأن نوفق جميعا لأداء رحلة الحج. أيها الأصدقاء، في أنغام من بلدنا نتابع الآن الفنان الشعبي عبد العال أحمد يشدو في هذه الأجواء بهذه المعاني الجليلة. ادونا القمر يا زاير النبي، ادونا القمر، ادونا القمر يا زاير القمر فاطينا ما من شرقة ورخ يا ستارة، الوصيفة يا زايرين النبي، ادونا الوصيفة، ادونا الوصيفة شعري راسي ما عندي باب، النبي يتوب كل عاصي، عدد شعري راسي ما عندي باب، يقول غربي لولي ما جمين النار ما يبكي، يقول غربي لولي، يقول غربي لولي ما جمين شكي نوري، تعبان عيوني أصدقائي المستمعين، نواصل لقاء أنغام من بلدنا مع هذا اللقاء الذي يتواشج مع ما في قلوبنا من أشواق ومعان طيبة لذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن في الإرث الشعبي دائما نحمل أجل الأشواق لكي ننال رضا الله سبحانه وتعالى. في دقائقنا التالية من أنغام من بلدنا أنتم على موعد مع هذا الصوت الفنان الشعبي عمر السمان البنا في أنغام من بلدنا. ما دمت بين يديكم فالهنا مددي، والبسط حالي والأفراح طوع يدي. يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا سيدة زينب يا مدد صاحبة الفرح يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد متابعتكم أيها الأصدقاء لقاءنا من أنغام من بلدنا. في الأسبوع القادم لقاء جديد إن شاء الله. شكرا متابعتكم، شكرا جهد الزميل مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى اللقاء. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.